هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. مستمعين الأعزاء، بمناسبة احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، يسعدنا أن نقدم هذه المحطة الإذاعية المتخصصة لنشارك مصر وشعب سيناء الحبيبة هذه المناسبة. أهلا بالعالم الجليل دكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب والمستمعين طيبين وبخير إن شاء الله. نحن في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبح مسؤولا عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. فليكن أحد الأسماء التي اختص بها ربنا سيناء وهي أرض الفيروز. طبعا بالتأكيد، لأنها بقعة عزيزة علينا ونحن نحتفل في هذه الأيام، أيام شهر أبريل وتحديدا في 25 أبريل بذكرى تحرير سيناء. أيضا من جزئيات المحطات الإذاعية، ودون الدخول في تفاصيل طبعا محطتك الإذاعية لأنك تملك الكثير من المعلومات التي سوف يستفيد منها كل مستمع، أيضا من جزئيات المحطات الإذاعية لحن مميز يميز هذه المحطة. والله أي لحن يتعلق بسيناء هيبقى شيء رائع. أعتقد أن خير من يقول عن سيناء من خلال الغناء الفنانة ياسمين الخيام، وهي تقول رايحين على أرض الفيروز. إيه رأي حضرتك؟ والله اختيار جيد ويعني موفق. إذن فلنستمع إلى اللحن المميز لمحطة أرض الفيروز، وهو أغنية رايحين على أرض الفيروز للفنانة ياسمين الخيام، ثم نسلم الميكروفون إلى العالم الجليل دكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. افرد منديلي وافرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي حرم لا لفرد منديلي وافرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي ده انا كنت نادرها في يوم ما قررها وقل ما فيش غيرها عروستي من أرض الفيروز عروستي من أرض الفيروز Thank you. تنده انا جايه ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه من غير ما تنده انا جايه ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه فستاني بحراوي والحنة شيناوي ده انا جبت شرقاوي مصرية من أرض الفيروز مصرية من أرض الفيروز سيداتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة أرض الفيروز إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة العالم الجليل دكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. إليه الميكروفون. يسعدني بأنه أمتلك هذه المحطة ولو لبعض الدقائق، وأن تكون الإذاعة موجهة للمستمعين في شيء الحقيقة ارتبطت به على مدى أكثر من 35 سنة وهي أرض سيناء أرض الفيروز. هنا محطة أرض الفيروز. عزيزي المستمع، إذا تحدثنا عن البشر في سيناء فيجب أن احنا نعرف جزء من التاريخ، أنه أهل سيناء هم مجموعة من القبائل البدوية التي نزحت أثناء الفتح الإسلامي من شبه الجزيرة العربية، وانتشرت الحقيقة فكانت ليها سيناء مستقر، ومنها مجموعات أخرى ذهبت إلى الشام، وأخرى أيضا امتدت مع الوقت إلى دلتا وادي النيل. فنستطيع أن احنا نقول أن التركيبة السكانية في سيناء هي تركيبة ذات طبيعة بدوية، وأن بيحكمها الحقيقة العرف، ويحكمها تقاليد، وبيحكمها قيم وموروث من الثقافة العربية. طبعا احنا كان المستهدف في مشروع القومي لسيناء انه يتم استقرار حوالي 3 مليون نسمة بحلول عام 2017، ولكن للأسف الشديد أوشكنا على الوصول لعام 2017. عدد سكان سيناء حتى الآن لا يتجاوز 600 ألف مواطن، والأسباب كثيرة، ولكن عملية الاستهداف الزيادة السكانية زادت قيمتها في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في هذه الفترة العصيبة، الظروف الأمنية. ومن هنا أدركت الدولة بأن هذا الفراغ الكبير السكاني اللي بتعيشه سيناء يجب أن ينتهي. الشيء برضو اللي يجب أنه يعرفه المستمع الكريم بأن عدد سكان مصر اللي هم 90 مليون نسمة بيعيشوا في الدلتا في تكدس على نفس مساحة سيناء. يعني الإجمالي مساحة سيناء 61 ألف كيلو متر مربع، بيعيش عليها 600 ألف مواطن. إجمالي المساحة المأهولة بالسكان في الدلتا اللي احنا عايشين فيها هنا في محافظات مصر حوالي 61 ألف كيلو متر مربع. يعني احنا عايشين في تكدس في نفس المساحة اللي هي تعاني فراغ كبير في سيناء. ويكفي ان احنا نعرف ان الكثافة السكانية في الدلتا وادي النيل وسط حوالي 1500 مواطن لكل كيلومتر مربع، في حين انها في سيناء حوالي 10 مواطنين لكل كيلومتر مربع. فطبعا احنا بنتمنى انه يحصل تعادل في هذا وفك الاشتباك في كثافة سكانية. سيداتي سادتي، نواصل الإرسال من محطة أرض الفيروز، معكم من خلالها العالم الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء ومؤسس بنك الجينات بسيناء. الزراعة بيقولوا عليها اللي هي حرفة متعددة الوظائف، لأنها الصناعة مثلا ممكن تكون لها حرفة لها وظيفة واحدة أو التجارة أو، أما الزراعة فهي شاملة لكل هذه المهن. لماذا؟ لأن الزراعة بترتبط باستقرار السكان وبتقوم عليها كل الحضارات الأخرى. من هنا الزراعة كانت المستهدف في المشروع القومي لسيناء، والمشروع ده كان بيستهدف الحقيقة إضافة حوالي 400 ألف فدان في سيناء بحلول عام 2017. وبرضو البنية الأساسية لهذا المشروع يعني 95% منها انتهى، وكلفة حوالي 7 مليار جنيه، ولكن بقي الجزء 5% انه لم يستكمل بعد. البنية الأساسية انه الحقيقة لأول مرة في التاريخ أن تعبر مياه النيل من أفريقيا إلى آسيا. عارفين طبعا سادة المستمعين، عارفين أن الجزء الآخر اللي هو من جمهورية مصر العربية وهو آسيا موجود في سيناء، موجودة في قارة آسيا. وبالتالي انه احنا نقلنا المية لسيناء عبر يعني الانفاق تحت قناة السويس، وكمية المية اللي مفروض بتروح لهذا المشروع، مشروع ترعة السلام، حوالي 4.5 مليار متر مكعب من المياه. والحقيقة لم يبقى من هذا المشروع سوى بعض الاشياء البسيطة. برضو من اسابيع قليلة اعلن عن نقل المية في شرق القناة برضو من خلال الدفرسوار، في نقلنا مية من ترعة إسماعيلية، والحقيقة المية دي هتروح لمنطقة الشرق ومنطقة البحيرات، دي هتكفي لاستصلاح أكثر من 100,000 فدان، وهي بالفعل فيها زراعة قائمة، وفي نفس الوقت هتكون مصدر لمياه الشرب لهذه المنطقة. دول أكبر مشروعين لنقل المياه، بالإضافة إلى طبعا إحنا عندنا موارد مائية من المياه الجوفية، وإحنا في يعني فترة قريبة قد نشهد مشروع يجنب سيناء المخاطر اللي حصلت في سيول 2010، ولان طبعا احنا عارفين انه في سيناء بتسقط على جبالها يعني كميات كبيره جدا من الامطار، وللاسف الشديد الجزء الاكبر من هذه المياه بتذهب الى البحر المتوسط وبنفقدها. حبك ملحمة وانت الملهمة احلى الاشعار. مستمعينا الأعزاء، نواصل تقديم فقرات محطة أرض الفيروز. عزيزي المستمع، احنا الحقيقة بنتكلم دلوقتي على مورد آخر من الموارد الطبيعية في سيناء، وعلى فكرة الموارد الطبيعية دي يعني أنا بحب أقول أو أطلق عليها وتعريف العلمي ليها المزايا النسبية، إنما أنا الحقيقة بفضل إنه هي المزايا الربانية لأنها مزايا اختص بها ربنا فعلا سيناء. من ضمن هذه المزايا أنه سيناء بتتمتع بنباتات برية تنمو في الطبيعة في شقوق الجبال وعلى سفوح الجبال وفي الوديان وفي باطن الكثبان الرملية. النباتات دي بتتحمل أربع ظروف اللي هم بيمثلوا تحديات العالم في القرن 21. الأربعة دول إن في ارتفاع في درجة حرارة الأرض، فعندنا نباتات في سيناء لا ترى وتتحمل الجفاف وتحمل الحرارة عليها، الملوحة وإن المية غير ملائمة للري، في نباتات في سيناء تتحمل الري بمياه البحر. فبالتالي النهاردة مع ظهر التكنولوجيا اسمها التكنولوجيا اللي هي البيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية، يعني ممكن نقل الصفة الوراثية إلى نباتات اقتصادية، بحيث أن النباتات الاقتصادية زي القمح زي الذرة زي النباتات اللي احنا المحاصيل اللي بتمثل غذاء الإنسان. فبالتالي الصفة دي موجودة في النباتات الموجودة في سيناء، فأصبح لها قيمة مهمة جدا أن احنا نستطيع نقل هذه الصفة اللي هي صفة تحمل الجفاف أو صفة تحمل الملوحة إلى القمح، فاكتسب القمح هذه الصفة الجديدة، وبالتالي ممكن احنا نزرعه لمساحات اكبر وتحت ظروف صعبة. سيناء فيها عدد كبير جدا من النباتات اللي هي مصدر الخامات صناعة الدواء، وبالرغم من ده انه للأسف الشديد فهناك حقيقة ان مصر بتستورد حوالي 13 ألف خامة بتدخل في صناعة الدواء من الخارج، بتكبد مصر ملايين الدولارات، في حين ان احنا معظم هذه الخامات موجودة على أرض سيناء، وكل ما ينقصها ان احنا نعظم الفائدة منها بعملية تصنيع. عيب جدا ان احنا نستمر في موضوع ان احنا نصدر خامات من سيناء. للأسف الشديد انه معظم النباتات البرية دي يعني احنا ما بنصدرهاش بصورة، هي الحقيقة احنا بنكبر على انها بتتعرض لما يسمى بعملية قرصنة بيولوجية، انه للأسف بتيجي بعثات سواء في صورة مشروعات مشتركة سواء في صورة سياحة، وبياخدوا بعض هذه النباتات بطريقة غير شرعية، وبتذهب هذه النباتات الى المعامل في امريكا وفي المانيا وفي اليابان، وبيبتدي بتجرى عليها الابحاث لاستخلاص الجينات المسؤولة عن تحمل الظروف البيئية الأصعبة. في حوالي في العالم حوالي 12 إمبراطورية طبعا بتقوم بعملية بيطلق عليها التنقيب عن الجينات، فاحنا بنتمنى انه دي احد الثروات الربانية اللي منحها ربنا لسيناء، ان هي يعني نضيف فيها قيمة بان احنا نستخدمها بعملية الصناعة اللي هي قائمة حاليا، ولا نسمح بخروجها بطرق غير مشروعة. رفعنا عليك علمنا حن الرمل وحن قدمنا، شفنا المستقبل قدامنا أحلى من أحلى أمانينا. سينا عمرك مصرية يا سينا يا سينا يا سينا. قول طول عمرك مصري يا سينا يا سينا يا سينا يا سينا مصري من ايام سينا يا سينا مصري الهاف ليالينا ورملك عربي فصيح بينا زي الريح الحرة سينا واغاني وتفاريح بينا زي الريح الحرة بينا وسط الليل والخضر حضنك حسن الامان الشعب اللي انتصر حيعيد امجد زمان طيرنا بهواك حممنا وحنا حي أصلحنا سلامنا ومصرنا نحقق أحلامنا ونباهي بحضرنا ماضينا نحلف والسما شهد علينا ما نفرطش في شبر يا سينا نحلف والسما شهد علينا ما نفرطش في شبر يا سينا بنت المالك تدري يا سينا وتريق للمجاريح فينا زي الريح الحرة فينا والريح سيدتي سادتي نواصل الإرسال من محطة أرض الفيروز معكم من خلالها العالم الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. عزيزي المستمع سينا حافلة بكنوز من المعادن للأسف الشديد برضو أنه لا يحسن استثمارها بالقيمة المضافة. احنا لا يصح ان احنا نصدر مثلا الرمل الابيض. الرمل الابيض في سيناء في حوالي سيليكا 99.9 من انقى هي رمال. الرمال دي احنا بنصدر تقريبا بنصدر الطن بحوالي 20 دولار بيرجع لنا بعد غسيله فقط يعني اول عملية بيرجع لنا بحوالي 200 دولار وبيذهب بعد كده لصناعة رقائق الكمبيوتر والأغشية اللي بتستخدم في البرمجيات بيرجع لنا بحوالي 10,000 دولار. فالحقيقة انه احنا اهل سيناء كانوا اولى بعملية تصنيع وعملية تصنيع على فكرة ما هيش حاجة صعبة خالص لان هي كل ما يعني مطلوب هو فرن والفرن ده بيحصل فيه انصهار لهذه الرمال البيضاء وبيتم عملية تصنيع بقى جميع الاشكال الحاجات الحديثة بالاضافة برضو للزجاج واحنا للأسف الشديد التاريخ بيقول ان صناعة الزجاج بدأت مع الحضارة المصرية القديمة وانتقلت بعد كده الى ايطاليا ثم المانيا والعالم وهولندا فاحنا صناعة الزجاج برضو كان ممكن تقوم. الواضح انه معظم الخامات اللي موجودة في سيناء بيتم التعامل معها كمحاجر، وإحنا لازم ننقل الفكرة دي إلى التعامل معها كصناعة. إحنا لابد إن إحنا نستخدم خامات سينا في عملية تنمية صناعية، وللأسف الشديد إنه هقول أكتر من 25 سنة في وادي خصصوا أرضه وعلقوا عليه يافطة اسمه وادي التكنولوجيا، لم يتحقق على أرض هذه الوادي سوى تآكل اليافطة، وبدأ يعلوها الصدى وبدأ يختفي حروفها اللي هو الوادي اللي احنا كنا نتمنى ان تقام فيه صناعة متكاملة لخامات سينا. طبعا في برضو مشروع دلوقتي على محور قناة السويس انه يكون عملية التصنيع ده على المحور، لانه لو خدنا الخامة من وسط سيناء ونقلناها لصناعات موجودة على المحور بتاع قناة السويس فهيبقى التصنيع بيتم والنقل سهل على القناة نفسها. نفس الكلام برضو بنفكر في مدينة الطور، يعني بحيث ان يبقى في اكتر من مدينة. ده المشروع ده هيؤدي الى اولا تعظيم العائد من الخامات الموجودة في سيناء، في نفس الوقت تكبير فرص عمل يعني بالالاف. احنا هنقدر نقول ان اذا كنا عاوزين ان سيناء تنهض في سنوات قليلة، وسيناء مؤهلة انها تبقى اعظم من مدن تكنولوجية زي تشينزن في الصين، وممكن تحقق أكتر من اللي حققته سنغافورة، وممكن توصل إلى مرتبة عالية جدا. الناس دول إيه الفرق بيننا وبينهم؟ الناس دول عملوا القيمة المضافة. القيمة المضافة إنه ما كانوش بيصدروا خامات. لا يصح إن إحنا نصدر خامات، احنا لازم نستثمر هذه الخامات في ان احنا نقيم عليها تنمية كاملة شاملة. راحة فيكي واحة مريحة وساحة صدر أترى على السباحة لو حتى الموجة غزرة أرجوكي خلي بالك لسه الطريق وبالك بكرة الأيام حتتحل ويروق يا بلد نازل أرجوكي خلي بالك لسه الطريق وبالك بكرة الأيام حتتحل ويروق مستمعينا الأعزاء، نواصل تقديم فقرات محطة أرض الفيروز. عزيزي المستمع، الحقيقة أنا يعني أحب أن أتكلم عن شيء فعلا من الأشياء اللي اختص بها ربنا سينا، وهي شجر الزيتون، وذكرت في القرآن. على فكرة ذكرها في القرآن لم يأتي عشوائي. احنا مع تقدم العلمي لقينا انه فعلا هناك مبررات تستند لمنهج علمي. شجرة الزيتون في سينا بتنمو بيقولوا عليها بعليا، يعني انه على كميات مياه قليلة جدا في وسط سينا. شيء تاني انه الظروف البيئية خلتها انها بتظهر في وقت مبكر بيسبق غيرها في الشام، يعني ليس لها منافس في المنطقة المحيطة العربية. الشجرة بتمتاز بخواص جودة عالية جدا، لكن للأسف الشديد انها لم تلقى منا الرعاية الكاملة، برضو بنفس الفكر اللي هو التصدير كخامة. المطلوب ان احنا نقيم صناعة كبيرة على موضوع شجر الزيتون. فاحنا دلوقتي صحيح عملنا معاصر في سيناء كثيرة، انما لم نستكملها بعملية التعبئة الملائمة الجذابة. ونحدي مثل انه للأسف الشديد والوثائق موجودة ان زيت زيتون بيخرج من سيناء الصفيحة حوالي 17 كيلو او برميل، بيخرج بسعرها بحوالي 350 ل 400 جنيه، بيذهب الى ايطاليا ثم يعاد تعبئته في عبوات أنيقة وتصديره إلى أمريكا وسائر أوروبا. طبعا ده شيء الحقيقة مؤسف، في حين هناك ممكن احنا نستفيد بهذا الفارق. في نفس الوقت في صناعات أخرى دلوقتي أضيفت بالإضافة إلى الزيت وعملية التخليل، فأحدثها اللي هو تفل الزيتون، التفل الصائد بعد العصير. دلوقتي ده أرقى أنواع الوقود اللي بيستخدم في التدفئة في أوروبا. يعني جماعة الأرستقراطيين في أوروبا بيشتروا ده، بيقولوا عليه الجرين انرجي. ده بالتفل اللي هو الساقط اللي بيمثل عبء ومشكلة على المصانع العصير زيت زيتون، ده بيتم كبسه وتحويله الى ما يشبه الى السيجارة يعني، وده بيوضع الحقيقة في الدفايات، فبيدي بينبعث يعني رائحة عطرة، وفي نفس الوقت القيمة الحرارية بتاعته عالية. للعروسة الحلوة سينا بالأمل والحب جينا، للعروسة الحلوة سينا بالأمل والحب جينا، جينا والفرحة في قلوبنا زوهت بالنور ودينا، جينا والفرحة في قلوبنا زوهت بالنور ودينا. جاوب الشربات وقدم، هات لينا المغرونة قسم كلنا وشجينا يا ما مسك على الأحباب وسلم، هاتي على الأحباب وسلم. القمر جابلك يا غالية من نجوم عقد وحلق، قال ما فيش والله في مثالك، ده انت ابدع ما خلق. القمر جابلك يا غالية من نجوم عقد وحلق، قال ما فيش والله في مثالك، ده انت ابدع ما خلق. باشتياق قلبي لهفة يا عروسة ذوق وخفة، يا ام توب اخضر زيتوني، ده انت آية انت تحفة. دوب الشربات وقدم، هات لنا المضرونة قسم كلنا وشجينا يا ما مسي على الأحباب وسلم، هات يا الأحباب وسلم. سيدتي سادتي، نواصل تقديم فقرات محطة أرض الفيروز بصحبة العالم الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. عايزين نستمع شجرة المورينجا من الأشجار اللي سبق نجاحها في سيناء، والشجرة دي بيطلق عليها شجرة الحياة، والحقيقة انه الشجرة لها خصائص يعني غير عادية. من خصائصها انه معلقة شاي صغيرة من المادة الجافة بتاعت الأوراق، يعني لما نجفف الورق بتاع المورينجا ونعمل معلقة شاي صغيرة منها، ناخدها مع عسل نحلة أو ناخدها بأي طريقة، دي كأننا بالضبط من نزل الكالسيوم، كأننا شربنا محتواها من الكالسيوم 4 كوبايات لبن، ومحتواها من فيتامين سي 4 كوبايات برتقان، ومحتواها من الزيت 55%، يعني أكثر من 4 أضعاف الزيت المحتوى في ثمرة الزيتون. كمان بالنسبة لفيتامين ألف، هي بتستخدم لعلاج العشاء الليلي، وفيتامين ألف في نسبة عالية جدا. كمان بالنسبة للبوتاسيوم بتعادل مزايا، بالنسبة للبروتين يعادل بيضة. كل ده موجود في معلقة شاي صغيرة من المورينجا، ولذلك أطلق عليها شجرة الحياة. الشيء كمان أنه الشجرة دي لما بناخد الأوراق الجافة ممكن ننقي بيها المية. عزيزي المستمع، أنا هي ما ذكرته عن شجرة المورينجا وعن شجرة الزيتون وغيرها، ده يمثل القليل القليل، لأنه في سيناء حوالي 1250 نوع نباتي، منهم حوالي 31 نوع نباتي لا يوجد نظيره في الأرض، والأنواع الأخرى بتعتبر يعني من الأنواع النادرة. كل ما بقوله إنه ده بيأكد وبيؤكد بأن سيناء حباها الله بمزايا تنفرد بيها ويجب أن نفخر بها. وأنا الحقيقة يعني مش قادر أقول أنه أتمنى أن كل مصري أن يقول أنا من سيناء وأفتخر. مين اللي قال كنت بعيدة عني، كنت اللي ساكنة في سواد مني، مش سهل عالشبان تسوق عن الأوطان، مش سهل عالشبان تسوق عن الأوطان، يسوق عن الأوطان ورسك مراتينا على رمل شطتنا، ورسك مراتينا على رمل شطتنا، قلنا يهون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان، وطبع الميادينا بزيد مراتينا، العالم الجليل الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء، اسمح لنا بعد هذه المعلومات الجميلة وهذه المحطة، محطة أرض الفيروز، اسمح لنا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة، ونهنئ الشعب المصري وأهل سيناء، ونهنئ أنفسنا بهذه الذكرى العطرة، ذكرى تحرير سيناء في 25 من شهر أبريل. شكرا لتواجد حضرتك معنا يا فندم. أنا بشكرك جدا أن منحتوني هذا الشرف بأنه أمتلك هذه الإذاعة ولو لبضع دقائق، وأهني مصر كلها، وبقول كل المبررات بتدعونا للتفاؤل. سيناء بتملك الثروات، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سيحقق لنا كل طموحاتنا في سيناء. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.